ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل وعلا إذا جاء أجلهم فلا يستقر ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله عز وجل في كتاب العظيم أوصى العباد بأن يتقوه وأن يعدوا العدة وأن يحذروا طول الأمل بل يكون الإنسان على حذر. فكم من خارج من بيته لم يرجع، كم من مصبح لم يمسي، وكم من موسم من موسم لم يصبح. وأنتم تنظرون على الحوادث السيارات وغيرها، فالإنسان لا يدري متى يهجم عليه الأجل، متى ينتقل من هذه الدار. الحزم والكيس أن يعد العدة وأن يحذر ويكون دائما على حذر في ليله ونهاره لأداء الفرائض وترك المحارم وتزود من الخير والإحسان إلى الناس وحفظ لسانه وجوارحه عما حرم الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه أخذ الرسول منكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معلوم أن الغريب إذا مر البلد ما يشتغل بشيء الذي يحتاجه، كان يحتاج زيادة زاد ذهاب هذا وله سائر إلى بلده، هكذا كان غريب وعابر السبيل. فأنت في الدنيا غريب وعابر سبيل، تزود منها للآخرة فالدار أمامك. ولهذا كان النبي يقول إذا أمسيت فلا تنسبه وإذا أصبحت فلا تنسبه، يوصي أصحابه وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا ينبغي المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد يوصيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يعني إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه يبادر بوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لا يدري، عليه حقوق عليه ديون ما عليها وثائق يثبتها للناس، شيء يوصي فيه بأحب يوصي بوقف بشيء لأحد يبادر به قبل أن يهجم عليه الأجل. كذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأجل مثل الإنسان وأجل خط خطوط وبين فيها الآفات التي تحيط بالإنسان والخط الذي في أجله. فبينما هو يسير في دنياه وأعماله إذ هجم عليه الخط القصير هذا الخط الأدنى وهو الأجل، والخطوط ها هنا وها هنا آفات وحوادث ما يدري ماذا يصيبه منها. فأنت يا عبد الله لا تدري متى يهجم الأجل ومتى تقع في الخط القصير الذي هو موتك. فالحزم والكيس منك أن تكون دما دائما في ليلك ونهارك وفي جميع ساعاتك متأهب لنزول الأجل على أهبة من توبة صادقة وعمل صالح وتقوى لله وحذر من حقوق الناس ومن مظالم الناس حتى تنتقل وأنت سليم. وفق الله جميعا. كتابة الوصية هل هي واجبة؟ لا مستحبة إذا كان لشيء مستحبة، لكن إذا كان لشيء يخشى مديون ما عليها ولا يثبت على الناس حتى لا تضيع حقوقهم. أما إذا كان ما عليه شيء مجرد صدقة مستحب إذا كان الشيء يوصي به ساعة. صلى الله عليه وسلم. كيف نرد على من استدل بحديث أنس على جواز التمثيل؟ نعم تمثيل في على جوازه أنه نزل خط خطا، هذا هو التمثيل، هذا يبين واقع الإنسان. فإذا قال في نصيحته أن الإنسان على خطر وأن الأحوال المحيطة به ما سمى تمثيل. تمثيل يكون يقف يقول أنا عمر بن الخطاب أنا أبو جهل، هذا التمثيل يمثل نفسه. صلى الله عليك. توجيه المحتضر تجاه القبلة هل له أصل؟ لا أذكر أخي في الله عليه القبلة الكعبة القبلة وأحياءه وأمواته في سنده بعض المقال. الله يسلمك. فاطمة بنت قيس حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية خطبها فقال أنه رجل صعدوك، هذا ما يتنافى مع حديث إذا أتاكم أن ترضون خلقه ودينه فزوجوه؟ هذا من باب النصيحة، تستشير النبي تستشيره يقول له أن صعدوك لا مال له قد يضرها كما عنده مال. وأما أبو جهل فلا يضع عصانا عاتق ضرب للنساء. المستشار مؤتمن يشير بما يعلم، ما يسمى غيبة ولا يسمى غش. لا كون يا شيخ رجلا صعدوك يا شيخ هل هذا يكون عيب؟ نعم عيب، ما عنده شيء ينفق عليها. أحسن الله إليك يا شيخ. مأموم أدرك الإمام في الركعة الثانية فقام الإمام للخامسة دون أن ينبه، والمأموم شك، فعندما انتهى الإمام من الخامسة نبه عليه فسجد سجدتي السهو، فبينما هو يسجد قام المأموم ليقضي الركعة. يسجد السهو بعد قضاء عليه، إذا قضى ما عليه يسجد السهو، إذا كان مسجد مع الإمام نعم يسجد قبل السلام. هذا هو هذا هو الأخ يروى عن النبي لكن ما أعرف حسنته يعني، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، مستشار مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الأمانة. أحسن الله إليك يا شيخ، هل من السنة أن يقال بعد كل دفن ميت اسألوا لأخيكم التثبيت؟ مثل ما كان النبي قال له استغفروا لأخيه وسلم التثبيت تارة وتارة، ولا سيد ما إلا معه إن كان إذا فرع مثل هذا الكلام. حفظك الله يا شيخ، عندما حضرت وفاة عبد الله بن مسعود وأتى عمر بن الخطاب يعطيه قال له خذ حقك من بيت مال المسلمين الذي رفضته أو أعطي بناتك، قال تركت لهم سورة الواقعة، هل هذا ما أعرف لها أصل، أبو ما أعرف لها أصل،